لأن المراهق الذي قريب البلوغ يشتد به التوقعات، بس يبغى يدخل ذكره في أي شيء كان عشان يخرج من الشهوة، نسأل الله السلام. نعم، لو في حجر. نعم، فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ، أن المراهق اللي قريب البلوغ لا لا لا لا لا ينظر إلى النساء. نعم، ويجب على المرأة أن تحتجب عنه، كما أنه أيضا يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. نعم، لأن جوف لما يحصل الاجتماع، إن هو ما فعل معها شيء يخرج مع المجتمع مع الناس يقول والله أنا اجتمعت بآل فلان، والله عندهم واحدة مرأة جميلة، عيونها كذا، خدها كذا، وجهها كذا، شوف شوف، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. نعم، طيب. ويلزم الولي أن يمنعه من النظر، كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. الولي وليه، أتينا بالألف واللام بدل المضاف إليه، ويجب على ولي المراهق أن يمنعه، ويجب على الولي للمراهق، الألف واللام تحذف ويأتي بالمضاف إليه، أو يؤتى بالمضاف إليه وتحذف اللام. نعم. وأما حكم الممسوح وهو التواشي، فقال التواشي الذي ليس ذكره، ما في ذكره، أغى يعني ما في ذكره، قطع ذكره، لأنهم كانوا في الزمن السابق إلى الآن بدحين بطلوا الأغى، هذا الأسود الذي يأتي عند المنبر يوم الجمعة، هذا كانوا الملوك وكانوا الكبار التجار يشترون العبد ويقصونه، يجعلوه مثل الحيوان الطري اللي ما فيه بيوت حقه، عشان إذا جاء في الحرم لا يلمس النساء ولا عنده شهوة، يخدم في الحرم. نعم، الطواشي وهو المقطوع عليه الذكر. نعم، قال الأكثرون نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه. وعليه يحمل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، غير أولي الإربة، غير الذي ليس لهم شهوة ولا لهم طلب في النساء. نعم. والثاني أنه كالفحل مع الأجنبية، ولأنه يحل له نكاحها. والقول الثاني يقول حتى الطواجي هذا ما نخليه يختلط بالنساء، لأنه كالفحل، يعني زي لما يكون تيس مخصي مع الغنم، برضو يعني بقلبي يتمنى بقلبي لو كان له آلة يفعل بها. نعم، قال النووي رحمه الله تعالى المختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء أو لا يشتهيهن. المغفل، الأبلة يعني رجل لكن ما عنده إيه كده زي الأخ هذا الذي يسلم علينا وسكين الله يدي بالعافية، يعني ما له اقتدارات بالنساء. كثير من النساء أبله ما يعني لا ينظر إلى المرأة بشهوة ولا لكذا ولا كذا. نعم، كذا قاله ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم. نعم، والله تعالى أعلم. واعلم أن من جب ذكره فقط أو سلت خصيته فقط والعنين من جب قطع ذكره أو سلت خصيته أو سلت اثنين هذا ايش اسمه الضيوف الأرض بالجاوة ايه الأرض ايوه هذا اذا سلت ما في شهوة، لان هذه الألمانية ينطبق في اليمين ثم يذهب في اليسرى ويخرج او في اليسرى ثم يخرج، فاذا كان ما في اثنين هذا ما في شهوة، واذا كان في اثنين في شهوة، لكن هذا مقطوع كيف يسوي بايه؟ فين شرنقة حقه؟ الشرنقة الله سبحانه وتعالى ورانا الشرنقة وهو دخول الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يكب فيها المني ويخلق الله البذور الأنب، زي ما يدخل الدواء. من فين أخذوا هذا حق الدواء؟ من هنا استنباط. نعم طيب. واعلم أن من جب ذكره فقط أو سلت خصيتاه فقط والعنين والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون. الشيخ الهرم إذا بلغ الإنسان إذا بلغ 80 خلاص لا حتى ذكره لا يقوم. إن الثمين بلغتها أحوق السمع إلى ترجماني. إذا بلغ الإنسان 80 في زماننا هذا